بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 96 من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. لا يزال حديثنا موصولا في تفسير سورة القمر، وقد وصل بنا الحديث عند قول الله جل وعلا: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق القول بأن الله تبارك وتعالى عاقب أولئك الأقوام الذين كذبوا رسلهم وجحدوا نبوتهم وردوا ما دعوهم إليه، وهو توحيد الله جل وعلا، إفراده بالعبادة، وترك ما هم عليه من الشرك والوثنية. ومن أولئك الأقوام قوم هود، وهم عاد، وكانوا أولي قوة وأولي شدة، قالوا: من أشد منا قوة؟ فأرسل الله عز وجل عليهم هذه الريح الصرصر. الصرصر كما قال المفسرون يعني أي القوية العاتية، لها صوت قوي، كما قال جل وعلا: كأنهم أعجاز نخل منقعر، يعني اقتلعتهم واجتثتهم من أصولهم كما تجتث النخل. والله جل وعلا لا يرد قدره ولا أمره راد. وسنذكر الآن حديث أو سنقرأ حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من عقوبتهم. نعم. أخبرنا، قال أخبرنا أبو صالح قال حدثنا فضيل عن الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. سبق هذا الحديث معنا مرارا وتكرارا، وقلت إن الصبا هذه ريح تهب من المشرق، وقد نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع، ومن ذلك في غزوة الخندق: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فهذه هي الريح التي نصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل سخر لرسول صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة انتصر بها على أعدائه، ومن ذلك الريح، ومن ذلك الرعب الذي يلقى في قلوبهم، ومن ذلك تأييد الله عز وجل له بملائكته إلى غير ذلك، ومن ذلك التثبيت من الله سبحانه وتعالى، يعني إلى غير ذلك من الأمور التي نصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال: وأهلكت عاد بالدبور، وهي ريح تهب من المغرب، وهي ريح تهب من المغرب، أهلكت بها عاد. نعم. قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة يوم بدر: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد هذا اليوم. الحمد لله. هذه الكلمات التي توجه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل في يوم بدر، معلوم أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بدر ما أراد القتال وإنما أراد العير، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا أبو سفيان انصرف بالعير تجاه الساحل، وقد خرجت قريش بخيلها وخيلائها وعتادها وعدتها لملاقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا وألح على الله عز وجل بالدعاء، وجاء في بعض الروايات أنه سقط رداؤه من على عاتقيه الشريفين، فجاء أبو بكر ورفعه عليه وضمه عليه الصلاة والسلام مؤيدا له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أنشدك، يعني أسألك وأطلبك عهدك ووعدك، يعني بالنصر، يعني بالنصر والتمكين وهزيمة هؤلاء. اللهم إن شئت لم تعبد بعد هذا اليوم، يعني لو حصل كذا وكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعلقا صادقا، ولا أصدق منه صلى الله عليه وسلم في دعائه وإلحاحه على ربه. نعم، فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده وقال: حسبك يا رسول الله، الله أكبر، فقد ألححت على ربك وهو في الدرع. هنا أيها الإخوة فائدة ذكرها بعض شراح الحديث، وقد ذكرها أيضا من ذكروا هذا الحديث في كتب التفسير، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لابسا درعه وهو يدعو ربه، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هنا بين السبب وهو أنه عليه الصلاة والسلام متهيئ للقتال مستعد، مو معناه أنه رمى الدرع وألقى السلاح وتوجه إلى الله فقط. نعم، هو أصدق من دعا الله عز وجل وتوجه إليه، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام لابسا درعه ما ألقاه، يعني كان مستعدا ينتهي من الدعاء ويتوكل على الله عز وجل ويثق في الله سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير، ثم يتوجه بعد ذلك إلى المعركة. ولذلك جاء سيأتينا في بعض الروايات أنه كان يثب في الدرع، لما انتهى من الدعاء كان عريس انطلق يثب وثبا، يعني يتقدم إقداما سريعا لدخول هذه المعركة، وقد نصر المسلمون ولله الحمد. وهذا هو يوم الفرقان، أعز الله عز وجل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وخذل فيه المشركون. ولذلك النبي من شهد بدرا هذا له فضل عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في قصة حاطب، قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. ففضائل الصحابة على وجه العموم يعني معلومة، وهناك فضائل خاصة لمن حضر أو يعني نعم لمن حضر بعض المواقع، ومن ذلك موقعة بدر. نعم، قال: فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. نعم، كما قلنا هذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم للدرع يدل على صدقه في القتال، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام كان أشجع الناس، وقد عقد الإمام القاضي عياض إمام المالكية في زمانه في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم فصلا في شجاعته عليه الصلاة والسلام، وذكر من ذلك قول علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس واشتدت الحرب احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات كان إذا دخل المعركة يدخل كأنما ينطلق الهزبر، يعني الأسد إذا دخل كذا على فريسة أو على مجموعة فرائس لا يرده راد، كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد وأعظم من الهزبر، وهو من أسماء الأسد في شجاعته وفي تقدمه. فكان عليه الصلاة والسلام مستعد للقتال. نعم، ولا شك يعني التوكل على الله والدعاء فعل السبب، هذا من التوكل على الله عز وجل. هنا روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عمر رضي الله عنه قال: كنا نقرأ هذه الآية ولا ندري متى هي، يعني ما ندري متى. قال: فلما كان يوم بدر سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية. وتفسير ابن أبي حاتم من باب الفائدة هو من التفاسير المعتمدة في التفسير بالمأثور، وهذا التفسير وجدت منه قطع متفرقة، يعني نسخ مخطوطة متفرقة، وقد حققت ولله الحمد هذه الأجزاء في رسائل دكتوراه في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وطبع هو في السوق، له طبعات تجارية متعددة، يعني حرصت تلك الدور على أن يجمعوا مع ما وجد من المخطوط من تفاسيره المتفرقة. وأكثر من يروي عنه أو ينقل عنه إمامان، الحافظ ابن كثير رحمه الله والسيوطي في كتاب الدر المنثور، فهم جمعوا من هنا وهنا، وكما يقول بعضهم هو التفسير المجموع، وبعضهم يسميه التفسير الملفق، يعني جمعوا يعني مثلا ما كان غير موجود في المخطوط ووجدوه عند ابن كثير أو عند السيوطي أو عند غيرهما، فجمعوا حسب ما تيسر، وهو الآن موجود ومطبوع في الأسواق، ومكتبة طالب العلم لا تستغني عن هذا التفسير. هذا التفسير أيها الإخوة يعد عمدة في التفسير بالمأثور، كما أن فيه فوائد على كل حال كثيرة، لكن أذكر في هذا المجلس الشريف أنه رحمه الله تعالى يعنى بذكر اتفاق المفسرين عند تفسير الآية، فيقول رحمه الله تعالى مثلا باب اتفاق المفسرين على كذا، أو لما يذكر الروايات يقول وعلى هذا اتفق المفسرون، فكون هذا الإمام الجليل يعني يحكي اتفاق المفسرين، هذا أمر ليس بالهين، يعني هذا باب عظيم يدخل في عندنا في الدراسات القرآنية فيما يسمى بالإجماع، إجماع المفسرين. وقد سجلت في هذا والله الحمد رسائل كثيرة وبحوث، سواء في تأصيل هذا الموضوع وهو موضوع الإجماع عند المفسرين، أنا لا أتكلم عن الإجماع عند العلماء كلهم، وهذا له موضوع مستقل في أصول الفقه وفي غيره، لكن أنا أتكلم عند التفسير. نعم هناك علماء يحكون الإجماع، وفي مقدمتهم شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله، يليه أيضا الإمام الواحدي في تفسيره البسيط، يليه أيضا ابن عطية إمام المالكية في زمانه يحكي أيضا إجماع المفسرين ويعد عمدة، أيضا الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، ومن المراجع أيضا تفسير ابن أبي حاتم. صحيح لا يقول يعني عبارة أجمع يجمع إجماع هي قليلة عنده، لكنه يصرح بكلمة اتفاق المفسرين، اتفق المفسرون، يتفق على هذا المفسرون، فيعني دوران هذه الكلمة على هذا الجذر، على جذر كلمة اتفق، هذا الحقيقة موضوع مهم جدا ولا يستغني عنه طالب العلم. ولذلك أنا أوصي الحقيقة الإخوة جميعا، وكلنا ولله الحمد عنده مكتبة قرآنية فيها الدراسات القرآنية، أن يكون هذا التفسير من ضمن ما يوجد في مكتبته، وأن يكون ورقيا. صحيح يعني نحن نستفيد من التقنية الحديثة في المكتبة الشاملة أو في غيرها، نعم هذه يعني لا نستغني عنها وهي موجودة، لكن هذا لا يغني عن الكتب الورقية، الكتب المطبوعة لابد هذا ترجع إليه تتأكد بنفسك، قد يكون هناك أخطاء، قد يكون كذا، فأنت ترجع بنفسك. ثم أيضا حمل الكتاب والعناية به، هذا له يعني جلالة ولها محبة في النفس، غير واحد بس عايش على كمبيوتر وعلى يعني تقنية فقط، نعم هذا مهم جدا، نعم وكلنا ذاك الرجل الذي يستفيد من التقنية الحديثة لا بد من ذلك، ولكنه لا يغني عن المكتبة الورقية. ومن ذلك كما قلت تفسير ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى والساعة أدهى وأمر، قال أخبرنا يوسف بن سعيد، هنا ترى في خطأ في الترقيم في النسخة التي عندنا، مكتوب القمر 64 يعني 64، هذا غلط، هي آية 46، هي الآية 46 بس ما بالتعديل، يعني في خطأ في رقم الآية بس. نعم يعني أن الله عز وجل توعد هؤلاء كما قال عمر رضي الله عنه، يعني توعدوا بأمرين، أنهم سيهزمون في الدنيا، سيهزم الجمع، لذلك قال كنا نقرأها ولا ندري يعني متى تقع، فلما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر علمنا أنهم هزموا، أنهم سيهزمون، وأن موعدهم الساعة أيضا، ما سينالهم من العقوبة والنكال في يوم القيامة. والساعة أدهى، والداهية هي الأمر العظيم المخيف كما قال أهل الغريب والساعة أدهى وأمر، قالوا أدهى الداهية هي الأمر العظيم المخيف المهول، ولا شك أن أمر الساعة عظيم ومهول، ولذلك الله جل وعلا قال والساعة أدهى وأمر. هنا سيذكر الإمام النسائي موقف هذا الرجل العراقي الذي تكلم مع أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في موقف سنستمع إليه. نعم. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن الجريج قال أخبرني يوسف بن ماهك قال ابن ماهك، ونعم قال ماهك لكن المشهور بفتح الهاء. نعم. قال أخبرني يوسف بن ماهك قال إني لعند عائشة أم المؤمنين إذ جاء رضي الله عنها إذ جاءها عراقي. نعم. الناس يسهلون يذهبون ويسافرون، هذا الرجل جاءها من العراق، وفي الروايات الأخرى أنه قبل أن يسألها هنا سألها عن الكفن، عن كذا، عن طوله، عن عرضه، فقالت ما لك يا فلان وللكفن، هذا سينتهي، يعني لو وضعت في قبرك سينتهي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من سنته إلى أن يكفن الإنسان في الثياب البيض، في الثياب البيض، ونعم هذه هي السنة، ولكنه كان يتكلف، عنده نوع من التكلف، كم طوله كم عرضه، فقالت رضي الله عنها ما لك يعني ولهذه الأسئلة، هذا الكفن سينازعك فيه الدود، أول ما يبدأ الإنسان ما ينتن في جسده هو بطنه، وهذا الكفن سيهتري ويذهب ويزول، والدود يأتي في جسده، والله المستعان، نسأل الله حسن الخاتمة. فعلى كل حال هي يعني أنكرت عليه هذا التشديد وهذا التعنت. نعم. ثم سألها هذا السؤال المهم. نعم. فقال أي أم المؤمنين، أي هذه أداة نداء معروف من أدوات النداء للقريب، أي هذه أداة نداء للقريب، أي أم المؤمنين. نعم. أريني مصحفك. قالت لما؟ قال أريد أن أؤلف عليه القرآن فإنا نقرأه عندنا غير مؤلف. نعم، يعني أؤلف عليه القرآن يعني أرتب عليه سور القرآن، مو معنى أن يؤلف من عند حاشا وكلا، القرآن كلام الله عز وجل حفظه الله وكلأه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، وهي الله عز وجل له من الأسباب والعوامل فيه حفظه وصيانته ورعاية كلام الله سبحانه وتعالى، وقد سبق لنا حديث في هذا ولله الحمد، لكن الذي أقوله هو سأل، يقول أنا أريد أن أرتب السور، يقول لأن فإنا نقرأه يعني عندنا في العراق غير مؤلف يعني غير مرتب. أهل العلم قالوا كلامه محمول على أحد أمرين، إما أنه لم يقف على جمع عثمان رضي الله عنه الجمع الأخير، وأنتم تعرفون جمع عثمان لما نسخ المصحف عدة نسخ وزع على يعني أنحاء العالم الإسلامي، ذهب بنسخة إلى العراق وواحدة إلى الشام وواحدة إلى مصر وواحدة إلى ما وراء بلاد النهر، واحدة إلى شمال إفريقيا، وواحدة في جزيرة العرب، والأصل بقي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرجعها إلى حفصة رضي الله عنهم أجمعين. فقالوا إما أن هذا الرجل ما وقف على هذه النسخة، ولذلك قال أنا عندي، أنا كتبت المصحف لكنه غير مرتب على حسب ترتيب القرآن، هذا أمر. الأمر الثاني إما أنه أيضا أخذ بترتيب ابن مسعود رضي الله عنه، وقد كان ترتيبه في المصحف مخالف في بعض المواضع القليلة جدا، يعني بعض الناس يقول مصحف ابن مسعود ظن أنه يعني مبعثرة السور، لا هي يعني ذكروا 5 سور أو 3 سور، يعني ليس المسألة فيها خلاف كبير، ومع ذلك ابن مسعود رضي الله عنه رجع إلى مذهب الصحابة وأخذ بمذهب يعني ما كانوا وما أجمعوا عليه في عهد عثمان رضي الله عنه، وهو ما استقر عليه الأمر فيما نقرأه ولله الحمد الآن ونحفظه، فقالوا إن هذا محمول عليه، ولذلك جاء يسأل أم المؤمنين رضي الله عنها عن ترتيب السور. نعم. قالت ويحك وما يضرك آية قرأت قبل. لا أيه قرأت قبل، تقول يعني أنك لو قدمت أو أخرت لا حرج عليك يعني، ونعم، لكن السنة والأفضل ولا شك أن الإنسان يقرأ القرآن مرتبا. نعم. إنما أنزلت، لا نزلت، إنما نزلت أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. نعم، هذا هو شأن المفصل، أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المفصل، والراجح أنه يبدأ من سورة قاف، من أول سورة قاف إلى نهاية سورة الناس، هذا هو الراجح. ومعلوم أيها الإخوة أن المفصل فيه أمور، ومنها الحديث عن الجنة والنار، توحيد الله تبارك وتعالى، التحذير من الشرك، ذكر أمهات أصول الأخلاق أيضا جاءت في حزب المفصل، وهي ما عنت أن أول سورة فيها ذكر الجنة والنار، وإنما أرادت الأوائل، وإلا هو معلوم أن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الآيات الخمس الأول في سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وليس فيها ذكر جنة ولا نار، لكن هي أرادت أن السورة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر في حزب مفصل فيها ذكر الجنة والنار، الإيمان، توحيد الله تبارك وتعالى. نعم. حتى إذا ثاب الناس للإسلام، ثاب بمعنى رجع ورسخ الإيمان في القلوب والإسلام في القلوب. نعم، نزل بعد ذلك. نعم، نزل الحلال والحرام. نعم، الحمد لله. نعم. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر قالوا لا ندع شرب الخمر، ولو نزل أول شيء لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا، لا ندع الزنا. نعم، هي رضي الله عنها ذكرت هنا محرمين مشهورين عند العرب، الأول شرب الخمر. نعم، وكانت العرب كغيرها من الشعوب الأخرى تعاقر الخمر، وكانوا يفاخرون بذلك، وأهل الأدب يذكرون أن طرفها بن العبد وهو أحد أصحاب المعلقات السبع في الجاهلية، لما يعني قصة طويلة على كل حال، يقولون لما أراد أحدهم أن يقتله قال كيف تريد قتلك؟ قال أريد أن أشرب الخمر حتى أموت من شرب الخمر، حتى تقول الهامة تسقوني، فيعني ويكون هذا فخرا له. فعلى كل حال هذا كان مشهورا عندهم. أيضا الزنا، نعم الزنا أيضا كان موجودا عندهم، وكان الزنا بالإماء والجواري، أما الحرة فكانت لا تزني، كما قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخذ عليهن البيعة وفيها ولا يزنين، قالت يا رسول الله أو تزني الحرة؟ أو تزني الحرة؟ لا تزني، هذا شيء معروف، ما تزني إلا ما يقع في الزنا إلا الإماء والجواري، وكان لهن رايات يعرفن بها، أما الحرة فكانت تأبى الزنا حتى ولو أنها مشركة، لا يمكن أن تزني، والله المستعان. فعلى كل حال تقول عائشة لو أن قيل لهم اتركوا الخمر اتركوا كذا في أول الأمر قد يتردد، ليس معنى أن الصحابة كلهم سيتركون، لا حاشا، ولكن بعض الناس الذي عنده تعلق بهذا الأمر قد يرفض، وقد يقول لا ندع الخمر لا ندع الزنا حتى رسخ الإيمان ولله الحمد في القلوب. نعم. وإنه أنزلت والساعة أدهى وأمر بمكة، وإني جارية ألعب على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ألا يعني ذكرت أنها كانت جارية صغيرة، نعم كان عمرها 6 سنوات، وذكرت أن هذه يعني من السور المكية نزلت، وقولها ألعب يعني مو بتلعب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تلعب، كانت صغيرة حديثة السن تلعب في بيتها وفي بيت والدها أبي بكر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويتردد عليهم، فهي تدخل وتخرج عليهم في مجلسهم. نعم. وما نزلت سورة البقرة إلا وأنا عنده. نعم، في هذا في رواية أخرى قالت والنساء، وهذا يدل على أن سورتي البقرة والنساء مدنيتان، أنهما مدنيتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل بعائشة إلا في المدينة، فهي وهي فيها آيات الأحكام والحلال والحرام. نعم. قال فأخرجت إليه المصحف فأملت عليه الصور. نعم فأملت عليه الصور، حديث رواه البخاري وغيره. وفيه كما ذكرت آنفا أن يعني لما رسخ الإيمان وتأكد في القلوب نزلت بعد ذلك آيات الحلال والحرام. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف أيضا عدة مرات أن الأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك لم ينتهي بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لأن بعض الناس يقول خلاص التوحيد والإيمان انتهى أمره في مكة، خلاص هذا كان قبل الهجرة، بعد الهجرة ما في الكلام لا عن التوحيد ولا عن التحذير من الشرك. وقلت في هذا المجلس عدة مرات إن قائل هذا القول لا يخلو من أمرين، من إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يكون جاهلا، ونعم يعني من يعلم ويقرأ كتاب الله عز وجل ويعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أنه عليه الصلاة والسلام ما ترك الدعوة إلى توحيد الله عز وجل حتى لقي ربه تبارك وتعالى، وكان يحذر من الشرك، حمى حمى التوحيد وصانه، بل من الآيات في سورة البقرة وهو في أول ندى في كتاب الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ومعنى العبادة هنا يعني توحيد الله تبارك وتعالى. وأول نهي جاء أيضا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن أول أمر يأتيك في القرآن وفي سورة البقرة هو الأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى، وأول نهي في القرآن هو النهي عن الشرك، عن اتخاذ الأنداد. أبعد هذا يأتي أحد ويقول إن العناية بالتوحيد والتحذير من الشرك مضت وذهبت في العهد المكي، أما العهد المدني فليس كذلك. هذا كما قلت لا يخلو من إحدى حالتين: إما أنه جاهل فهذا لابد أن يبصر وأن يعلم وأن يبين له. الحالة الثانية أن يكون مغرضا متأثرا ببعض الدعوات، دعاة يعني الضلال ودعاة السوء وعلماء الضلال الذين يقولون إن العناية بالتوحيد والتحذير من الشرك مضت في العهد المكي، أما العهد المدني فلم يعنى بذلك. وهذه ولا شك يعني تأثر بعلماء الضلال ودعاة السوء والفتنة، ويعني سبق أن تكلمنا في هذا مرارا وتكرارا، والواجب الحذر من هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك حتى لقي الله عز وجل، حمى جناب التوحيد من كل ما يخدش أو يؤثر فيه، ولقي ربه عليه الصلاة والسلام. وقد ترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وأعظم ما دعا إليه هو توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك، وقد سبق والله الحمد الكلام في هذا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى يسحبون في النار على وجوههم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس على أبي هريرة رضي الله عنه فقال له تفرق ناجل. الناس يعني اجتمعوا وتفرقوا، جاءوا الناس يحبون يسمعون من الصحابة رضي الله عنهم، هم نقلة الوحي كلام الله عز وجل، وهم الذين نقلوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مقدمة من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، فهذا جاء يسأل يريد حديثا الرسول الله صلى الله عليه وسلم ينفعه الله به. نعم. فقال له ناتل. ناتل هذا رجل يقال له ناتل ابن قيس الشامي من فلسطين، وهو تابعي وأبوه له صحبة هذا ناتل الشامي جاء يسأل أبا هريرة رضي الله عنه. نعم. قال حدثني حديثا سمعته. قال في بعض الروايات قال لعل الله ينفعني به، يقول أنا الآن أريد أسمع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لعل الله ينفعني به. ونحن الآن نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذا الحديث، وهو حديث عظيم في مسألة الإخلاص والتأكيد عليه والتحذير من الرياء. كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث بكى، حديث عظيم أيها الإخوة. الإنسان يعني هؤلاء الثلاثة، الذي جاهد والذي تعلم العلم أو وقرأ القرآن والذي أنفق في سبيل الله، هؤلاء لم يخلصوا في عملهم وإنما أرادوا المدحة والثناء أمام الناس، فهؤلاء هم أول من تسعر بهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أيها الإخوة، أمر الإخلاص لله تبارك وتعالى شأنه عظيم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وليبلوكم أيكم أحسن عمل، كما ذكرنا أثر أو مر بنا أثر الفضيل بن عياض قال أخلصه وأصوبه. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بابا، باب ما جاء في الرياء في كتاب التوحيد، يراجع ويراجع أيضا كلام شراح كتاب التوحيد رحمهم الله تعالى. نعم. قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ثلاثة، رجل استشهد. هذا أيها الإخوة لا يعارض الأحاديث الأخرى، أن أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. قال العلماء هذه أنواع في الأعمال، يعني في أركان الإسلام وكذا، نعم أول ما يقضى الإنسان في الصلاة، في أمور الدين والعقيدة، في أمور فيما يرتبط بالإخلاص لله تبارك وتعالى، في الحقوق التي ترتبط بالناس، نعم أول ما يقضى في الناس الدماء. فلا تعارض بين الأحاديث، عشان لا يجي واحد يقول كيف طيب مرة يقال أن هذا أول وهذاك أول، لا، نحن نقول من حيث الموضوعات التي هي فيها، فهذا ما يرتبط بعقيدة المؤمن وتوحيده لله عز وجل. نعم. رجل ثلاثة، نعم، رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت، ولكن قاتلت لأن يقال فلان، لأن يقال فلان جريء قد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نسأل الله لا في إنسان، شوفوا أيها الإخوة، يعني بذل نفسه وقتل يعني مجاهدا، ذهب للجهاد في سبيل الله عز وجل، والله عز وجل عرفه نعمة عليه، نعمة الصحة والعافية، ونعمة أنه تدرب على القتال وحمل السيف وعرف نعم الله عليه. قال لما قتلت؟ قال من أجلي. قال كذبت، ولكن ليقال جريء، يعني أنه شجاع وأنه يتمدح بها أمام الناس. ثم بعد ذلك سحب على وجهه وألقي في النار. نعم. نسأل الله العافية. نعم. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكن تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص. والله يعني إن الإنسان يقرأ هذا الحديث يعني يجل قلبه وترتعد فرائصه. أحدنا الآن لو سحبت منه بعض الكلمات أو بعض الألقاب، شيخ أو قارئ أو دكتور أو مدري إيش، تجد النفس ضعيفة، يعني كيف الإنسان يعني وصل وحصل هالرتب، ثم يكون يعني فالنفس فيها الحقيقة إقبال وإدبار، ولكن الإنسان يعني يسأل الله عز وجل الإعانة على الإخلاص. ولذلك لا نستغرب أيها الإخوة تواصي السلف رحمهم الله فيما بينهم على الإخلاص، وعلى أن يكون العمل لله تبارك وتعالى، وعلى أن تكون سريرة العبد أفضل من علانيته. هذا أيها الإخوة أمر دقيق، والإنسان يعرف هذا من نفسه. لا تجي تقول والله فلان يظهر أو لا ما يظهر، اترك عنك الناس، لا تتدخل في نيات الناس. بعض الناس كأنه حكم من الله على خلقه، فلان يرى فلان يقصد، اترك عنك الناس واهتم في حالك، أنت الذي ستحاسب أمام الله عز وجل. الناس هذا يعمل ما لا يعمل، يرائي لا يرائي، هذا أترك، أنت لست مسؤولا، بل إنك قد تقع في ذنب بسبب هذا الأمر. لكن انظر في حالك، أنت تخلص الله عز وجل، تعلمت العلم وعلمته الناس، قرأت القرآن، حفظت. أنا بعض الناس كما قلت الآن لو تسحب منه بعض الألقاب أو كذا يبقى في النفس شيء، أو أنه ما يقدم أو كذا يبقى في النفس شيء، وهذا يدل على أن النفس تحتاج إلى مراجعة، إلى مجاهدة. ولذلك أيها الإخوة، مجاهدة النفس من الداخل أعظم من مجاهدتها في الخارج. يعني كونك تجاهد نفسك في مسألة الإخلاص، مسألة التورع، في يعني أمور كبيرة مثل هذا الأمر، وما يكون لك في الخلوات، هذا أمر يا أخي ليس بالسهل. يعني أمام الناس تجد الإنسان منضبط وحاله يعني فيما يظهر إن شاء الله على الخير، لكن المقصود في السرائر، أعمال السرائر، هذه أيها الإخوة خطيرة جدا. ولذلك الحقيقة كما قال بعضهم: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، إنما سبقهم بشيء وقر في قلبه. ما هو هذا؟ قال أهل العلم كما قال أبو بكر المزني وغيره، قال: هو الإيمان الصادق، الإخلاص لله تبارك وتعالى. نعم أبو بكر قد في ناس يعني أكثر منه في النفقات وقيام الليل، لكن لماذا أبو بكر سبق العالم هذه كلها؟ وشيء وقر في قلبه، ولا شك أنه صدقه العمل، لكن الذي في القلب أعظم وأعظم. كان رضي الله عنه كما يقول الحافظ ابن حجر: إذا أثنى عليه رجل قال: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. فأنا أعيد وأكرر أيها الإخوة، والله إن العبد يجيل قلبه وترتعد فرائصه وجوارحه إذا سمع هذا الحديث، أن هذا عالم ويشار له بالبناء، وهذا قارئ حافظ القرآن، يقال قارئ يعني حافظ، وعنده الصوت وعنده يعني تقدم في هذا الأمر، ثم بعد ذلك يسحب ويلقى على وجهه في نار جهنم. يعني لا أحد يفهم هذا الفهم الخاطئ، نحن لا نريده. يجي واحد يقول: أجل خلاص نرفع أيدينا، لا نتعلم ولا نقرأ. لا، هذا عاد فهم سقيم وغير صحيح، وأربع بعقولكم وبعقول من يسمع هذا الكلام أنه يترك العمل الصالح من أجل هذا، هذا خطأ. كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: تترك العمل من أجل هذه الأمور، هذا خطأ أيضا. لكن الإنسان يعمل ويجتهد ويتحرى السنة ويطبقها ويسأل الله، كلما أصبح وأمسى، كلما غدا وراح، يسأل الله عز وجل الإخلاص، أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل بس، ولا يعني ما يترك الإنسان العمل، يعمل ويسأل الله الإخلاص حتى يقبل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، أو في الحديث: تركته وشركه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولكن تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نعم، حق لأبي هريرة أنه كان يبكي، وخاصة هذه الجملة، هذه تعنيه وتعني غيره رضي الله عنه، روى السنة وحملها، فهذا أمر خطير ولا شك. وأيضا كان ممن جاهد في سبيل الله، وأيضا كان ينفق، لكن هذا أمر ونحن أيضا نتواصى به في هذا المجلس الشريف، والله المستعان. نعم. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ أذكر في هذا المقام يعني في سير بعض أهل العلم، قالوا إنه يعني رؤيا، ويعني الرؤيا الصالحة هذه إحدى المبشرات كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، انقطعت النبوة ولم تبقى إلا المبشرات. فسئل: ما نفعك يا فلان؟ يعني وش نفعك، تأليف الكتب ولا الدروس ولا ما الذي نفع؟ قالوا: طأطأ برأسه وقال: الصدق مع الله عز وجل. فبكى وبكى يعني استيقظ، هذا ذكروا هذا في سير بعض أهل العلم. فيعني الصدق مع الله عز وجل هذا مقام عظيم ومنزلة كبيرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق مع الله عز وجل. هذا هو الذي نجى كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه رضي الله عنهم، هذا الصدق مع الناس، ولا شك قبل ذلك الصدق مع الله تبارك وتعالى. نعم. قال: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها. نعم، هذا الذي أوتي أصناف المال. نعم. إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكن فعلت ليقال جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نعم، هذا الرجل الذي كان ينفق ويعطي، هذا أنفق من أجل أن يمدح، إن جواد وكريم، قد قيل، خلاص ذهب. الذين كانوا يتمدحونك في علمك وقراءتك وفي جهادك أو في نفقتك، خلاص هذا ذهب، زال في الدنيا. الآن أنت قادم على الله عز وجل بما يعني فيه قلبك، ما كان عليه قلبك وصدقه عملك، هذه الأمور كلها ذهبت وزالت. ولكن هنا أيها الإخوة، قد يقول قائل: طيب إذا امتدح الإنسان، هذه كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. لما مثلا يقال فلان والله من أهل العلم، فلان صوته حسن، حفظه متقن ما شاء الله، كذا ينفق، فلان يعني عنده شجاعة، يعني وانت لا طلبته، هذا كما قال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى، وهذا يعني إنسان لا طلبها ولا تؤثر فيه، نعم تزيده إن شاء الله خيرا، يعني إقداما، بذلا، عناية، نعم، ولكن هذه بالنسبة لا تقدم ولا تؤخر، لا ليست هي المعيار، المعيار هو الصدق مع الله عز وجل فقط. وإذا صدق العبد مع الله صدقه الله، وقال أهل العلم: وأعظم ما يكون فيه الصدق أن الله جل وعلا لا يخذل عبده عند سكرات الموت، هذا هو الموقف العظيم والمحك الدقيق عندما ينتقل الإنسان من الدنيا برمتها إلى الله والدار الآخرة. من صدق مع الله عز وجل صدقه الله عز وجل، وإن الله لا يخذله برحمته وإحسانه عند سكرات الموت، فيختم له بخير ويخرج على كلمة التوحيد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله أن يختم لنا بخير على كلمة التوحيد، إنه لذلك والقادر عنه. الحديث رواه مسلم وغيره. نعم، بهذا ننتهي من سورة القمر وننتقل إلى سورة الرحمن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة الرحمن. تبارك وتعالى ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وغيره أنه قرأ عليه الصلاة والسلام سورة الرحمن على الجن، وأن المؤمنين منهم كانوا يقولون يعني اللهم، ويعني إذا جاء عند قول الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم من الجن كانوا أحسن جوابا منكم، يعني لما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وقد التقى بهم عليه الصلاة والسلام، قرأ عليهم سورة الجن، كانوا يقولون: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. الحديث رواه الترمذي وغيره بسند حسن. نعم، نسمع الآن الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقص على المنبر يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. أيها الإخوة الأكارم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالقرآن، وهذا ولا شك أفضل وأحسن وأقوم ما يدعى به الناس هو كتاب الله عز وجل. وكان عليه الصلاة والسلام يفسر ما يحتاج إليه، وسبق أن تكلمنا عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وعن أنحائه ومجالاته. على كل حال، كان عليه الصلاة والسلام يفسر، جاء يقص هذه السورة ويبينها. أبو الدرداء رضي الله عنه وهو عويمر بن مالك رضي الله عنه سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله جل وعلا لا يجمع على عبد خوفين وأمنين، إن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، وإن أمنه في الدنيا أخافه في الآخرة. الخوف أيها الإخوة منزلة عظيمة من منازل الدين، ولابن القيم رحمه الله كلام نفيس في مدارج السالكين عن منزلة الخوف، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أشد الناس خوفا لله عز وجل. خير من حقق هذا المقام مقام الخوف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الجمع مع الرجاء كما يقول ابن القيم رحمه الله: المؤمن في الدنيا كطائر له رأس وجناحان، أما الرأس فمحبة الله عز وجل، وأما الجناحان فالخوف والرجاء. فهنا أبو الدرداء لما سمع هذه الآية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، قال: فقلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثانية، ولمن خاف مقام ربه جنتان. نعم، هو يقول يا رسول الله، طيب الزاني، طيب هو مؤمن لكنه زنى وسرق، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. يعني وعلى هذه عقيدة أهل السنة والله الحمد، من أين جاءت؟ من هذه النصوص والأدلة، أن صاحب الكبيرة في الدنيا لا يكفر، الذين يكفرون هم الخوارج، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، أما أهل السنة والجماعة فيقولون مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، لا نسلب منه الإيمان فنقول هو كافر، ولا نقول كامل الإيمان، بل هو ناقص الإيمان بما وقع فيه من الذنوب والمعاصي. طيب في الآخرة؟ قالوا في الآخرة بين أمرين: إما أن يعفو الله عنه من أول وهلة ويدخله الجنة، وإما أن يعذب في النار بقدر ذنبه ثم يخرج بعد ذلك ويدخل الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، هو له الجنة، ويعني ولمن خاف مقام ربه جنة. قال: وإن زنى وإن سرق، وقرأ عليه الصلاة والسلام الآية، لأنه لا يخلد في النار أيها الإخوة إلا الكافر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. فهو يعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه بالآية الكريمة إلى آخر الحديث. نعم. فقلت الثانية: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ وهذا يدل أيضا على حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أناته وعلى تؤدته، ما راح يسكت أبا الدرداء من أول سؤال، أو مرة ثانية الثالثة، كلها تأكيد. فيعني هذا يدل على أنه ينبغي أيضا للعالم ومن يستفتى أنه يهدأ ولا يتعجل، يعني يسكت من أمامه: أنت ما تفهم، أنت جاهل. صحيح، أنا والله ما أفهم، وأنا والله جاهل، أنا لو أني أعلم ما جئت أسأل ولا جئت يعني أستفهم. فينبغي الإنسان أيضا يعني كونه يعني يسكت الناس ويعنف معهم، لا والله، ولله در معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه عندما قال: والله ما رأيت معلما أحسن من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال إلى آخر، إن الصلاة هذه لا يجوز فيها إلى آخر. فيعني عليه الصلاة والسلام حليم مرتين ثلاث وهو يقرأ الآية، ومع ذلك أبو الدرداء يعيد. وأبو الدرداء ليس أيضا باب التعنت، يعني حاشا بعد الصحابة لهم مقام شريف، لكنه أراد التثبت، أراد يعني التأكيد. نحن نلتمس المعاذير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد العلم وأراد الخير. نعم. المهم قال: فقلت الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن رغم أنف أبي الدرداء. نعم، رغم أنفه لله عز وجل، ويعني المقصود أنه يعني يتوقف عند هذا، أنه يعني سيدخل الجنة صاحب الكبيرة ما دام أنه على التوحيد وعلى الإيمان غادر هذه الدنيا وهو موحد، نعم ما عنده من الذنوب والمعاصي كما قلت لكم، هو في الآخرة بين أمرين، إما أن الله يعفو عنه ويدخل الجنة من أول وهلة، وإما أن يعذب في النار بقدر ذنبه ثم يخرج منها وينبتون كما أخبر صلى الله عليه وسلم كما تنبت الحبة في حميد السيل، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة والحمد لله، ولا يخلد في النار إلا الكافر المشرك عياذا بالله عز وجل. نعم. قال أخبرنا مؤمل ابن هشام قال حدثنا إسماعيل عن الجريري قال حدثني موسى عن محمد بن سعد ابن أبي وقاص أن أبا الدرداء رضي الله عنه. أنا ذكرت فيما مضى أيها الإخوة أن سعد بن أبي وقاص وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة أبناؤه كثر، والذين يروون عنه أو يروون عن غيره المشهور منهم اثنان عامر ومصعب، ولكن فيه أبناء آخر مثل الآن عندنا محمد، هو صحيح هنا لم يروي عن أبيه، هو يروي الآن عن أبي الدرداء، لكن بس هذا من باب العلم، ذكرنا لما تكلمنا في سيرة أبي الدرداء في سيرة سعد بن أبي وقاص، وهو يعني وهو من بني زهرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه قال هذا خالي فليرني كل منكم خاله، وهو أول من رمى بسهم في الإسلام، فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه قال ارمي فداك أبي وأمي، مناقبه وفضائله مشهورة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأها ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. نسأل الله الكريم الفضل. نعم، هو الجنان في هذه السورة أربع، هاتان الجنتان، هو بعد آيات قال تعالى ومن دونهما جنتان، وهناك يعني قولان مشهوران عند المفسرين في معنى قوله عز وجل ومن دونهما، قولان مشهوران، القول الأول يعني ومن دونهما يعني أنزل منهما درجة، وهذا نعم ما جاء في وصف الجنتين الأخريين يعني كلاهما فضل وخير، لكن ليستا كمثل الجنتين الأوليين، هذا قول. القول الثاني قالوا ومن دونهما يعني قريبتان، مثل ما تقول فلان دون فلان، يعني أنه قريب منه، فهذان قولان مشهوران، وقد ذكر الخلاف والتوسع فيه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح، والمفسرون أيضا كتبوا في هذا. قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، قلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، وإن زنى وإن سرق ورغم أنف أبي الدرداء فلا أزال أقرأها كذلك حتى ألقاه. نعم، أبو الدرداء رضي الله عنه يقول أنا سأقرأ، أنا أحفظ هذه وسأقرأها، وقد علم عقيدتها العقيدة وفهم مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار، يبقى فيها زمن الله أعلم به حتى يطهر من ذنوبه ويخرج، أو أن الله يعفو عنه من أول وهلة ويدخل الجنة. وأبو الدرداء معروف، أنا سبق تكلمنا عنه، هو من أئمة القراءة أئمة التفسير، وقد سكن الشام، كان يتردد بين العراق وبين الشام، ولكن آخر الأمر استقر في الشام رضي الله عنه، وقد أخذ عنه جماعة القراءة كابن عامر قارئ الشام وغيرهم، فهو ممن سكن الشام، وقيل أيضا على وجه الخصوص أنه سكن حمص، رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قوله تعالى حور مقصورات في الخيام. الله أكبر. نعم، هذا من نعيم أهل الجنة، هؤلاء الحور المقصورات، المقصورات يعني كما جاء أنهن قاصرات الطرف، يعني على أزواجهن على يعني عليهم فلا تطمح أعينهن يمنة ولا يسرى. وهذه الحور كما أخبر عنهن صلى الله عليه وسلم لو أن إحداهن كشفت عن ساقها لأضاء كذا وكذا في الدنيا، جاء في هذا عدة روايات. نعم، وهذا من نعيم أهل الجنة. نعم. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه اللي هو عبد الله بن قيس. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لخيمة من درة مجوفة. الله أكبر. نعم، أنها في الجنة خيمة من در مجوفة، يعني مفتوحة من الداخل. جاء في الحديث مخرج في الصحيحين، وجاء في رواية الإمام مسلم قال طولها 60 ميلا. لا إله إلا، طولها 60 ميلا. على كل حال، نعيم الجنة كما قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وقد قال عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الحبر البحر ابن عباس رضي الله عنهما ليس شيء في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، هي مجرد الأسماء، أما الحقائق والمعاني والكيفيات هذه علمها عند الله تبارك وتعالى. ولا خطر على قلب بشر، إذا كان عقد كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذه في صلاة الكسوف، قال لو أخذت قطفا من عنب قال لأكلتم منه ما بقي الدهر، يعني بيأكلون من الصحابة والتابعين والدنيا دي كلها تأكل من قطف عنب من الجنة ما بقي الدهر، يعني إلى قيام الساعة والناس تأكل في هذا القطف قطف من عنب. ما في شك أن نعيم الجنة عظيم، أسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم ووالدينا من أهلها. نعم. أحسن الله إليكم قوله تعالى ذي الجلال والإكرام. نعم، هذا يعني هذان الوصفان لله تبارك وتعالى نقل شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله عدة أقوال عن ابن عباس قال ذي العظمة والكبرياء، نقل عن غيره أن الجلال ذي الجلال يعني العظمة، الإكرام يعني المحسن على جميع خلقه مؤمنهم وكافرهم إنسهم وجنهم حيواناتهم بهائمهم، كل هذا فضله سبحانه وتعالى وإكرامه. نعم، نسمع الحديث. قال أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك وهو أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. نعم. قال أخبرنا يحيى بن حسان على ذكر يعني مسألة الإخلاص والإنسان يقصد النية، ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء أن الفضيل بن عياض رحمه الله ورحمهم جميعا لقي عبد الله بن المبارك قال يا أمير المؤمنين في الحديث، يا عبد الله بن المبارك، أنت تأمرنا بالبلغة وبالقلة، يعني البلغة يعني أننا ما نجمعها الدنيا ولا نهتم فيها، ونحن نراك عندك كذا وكذا من الأموال، وكان يعني رحمه الله تعالى عنده مال عنده ثراء، ولكن كان ينفق في سبيل الله وكان يحجج الناس على نفقته وكان يجهز الجيوش في سبيل الله على نفقته غير الأيتام، يعني كان ينفق. فقال له، وكان أيضا وهذا هو الشاهد، كان يكفل طلاب العلم يأتونه من أصقاع الأرض ويطلبون عند العلم ومساكين لا عندهم لا سكن ولا أكل، فكان ينفق عليهم. فقال له عبد الله المبارك يكلم الفضيل بن عياض قال يا فضيل يأتيني طلابي من كل مكان ليس عندهم لا مأوى ولا زاد، يعني لا عندهم بيت ولا عندهم زاد، فأنا يعني أنفق عليهم وأعطيهم غير ما هو يعني معلوم في سيرته رحمه الله. فقال الفضيل، وهذه الكلمة كتبها الإمام الذهبي وتكتب الحقيقة بماء من ذهب، قال ما أحسن ذا إن تم ذا، قال يعني ما أحسن أن الإنسان صحيح أن يكون الغني الشاكر أفضل من الفقير الصافي، ما أحسن الإنسان أنه يعني ينفق ويعطي إن تم ذا، يعني إذا وجدت نية خالصة لله تبارك وتعالى. وعبد الله مبارك قال يعني قال للفضيل قال إن يأتيني طلاب لا مأوى لهم ولا زاد، يعني لا عندهم بيوت ولا عندهم سكن، وأيضا ما عندهم يعني أكل ولا شيء، فأنا أجمع المال من هنا وهنا وأنفق عليهم غير عاد النفقات الأخرى. فالفضيل رحمه الله قال ما أحسن ذا إن تم ذا، يعني باختصار شديد ما أحسن هالعمل الطيب وما شاء الله بذلك لهؤلاء طلاب العلم والحفاوة بهم، لكن إن تم ذا أن يكون فيه إخلاص لله تبارك وتعالى وصدق مع الله عز وجل رحمهم الله تعالى. نعم. قال أخبرنا يحيى بن حسان عن ربيعة بن عامر، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألظوا بذي الجلال والإكرام. الحمد لله، الحديث رواه الترمذي والإمام أحمد، ويعني هو ليس في التفسير ولا شيء، لكن النسائي رحمه الله كغيره من المحدثين يحرصون على يعني مثلا جاءت كلمة أو كلمتين في آية وجاءت أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يريدونها إذا لم يجدوا تفسيرا ولا مثلا في فضل في آية أو سورة ولم يجدوا مثلا حكما أو كذا، يذكرون ما يتيسر ما يجدونه، وهذا منهج من مناهج التفسير الذي يسلكه بعض المحدثين رحمهم الله تعالى. فهنا نعم جاء بهذا الحديث وهو حديث عظيم، ألظوا بهذا الجلال والإكرام. ألظوا كما قال الإمام الجوهري وهو صاحب الصحاح وهو من أفضل كتب معاجم اللغة، وسبب تفضيله أيها الإخوة أنه كتاب متوسط، له مختصر جدا وله مطول. كتاب الصحاح تاج العربية من أفضل الكتب الحقيقة، وأنا أوصي الإخوة جميعا ألا تخلو مكتبته منه، كتاب الصحاح للإمام الجوهري. قال هنا ألظوا يعني إلزموا، ألظوا بهذا الجلال والإكرام يعني إلزموا الدعاء بذي الجلال والإكرام، وقيل أيضا بمعنى ألحوا، وهكذا نحن نتواصى أيضا دائما الإنسان في دعائه يقول يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه وكذلك أصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينصرف يعني بعد صلاته حتى يستغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. في بعض الروايات يا ذا الجلال والإكرام، وعند مسلم تباركت ذا الجلال والإكرام أو عند غيره. فعلى كل حال هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الآن نتوقف عند تفسير سورة الواقعة، نلتقي غدا على خير إن شاء الله تعالى. هذا يقول يعني توجد في بعض السجادات سجادات الصلاة بعض الأشكال مثل الكعبة أو حجرة أو كتابة الله أو محمد. طيب نعيد إن شاء الله. الحمد لله، يعني كما ذكر الأخ يعني وجود صورة الكعبة في السجادة يعني لا حرج فيه، يعني الحجرة ما أدري يعني يقصد الحجرة حجرة عائشة رضي الله عنها أو كتابة اسم الله، هذا فيه امتهان لاسم الله، اسم الله عز وجل لا يكتب في السجادة لأنها يعني تلم أو أطرافها على بعض قد يجلس عليها، أيضا هذا لا يجوز. كل هذه الأمور الحقيقة يعني لا أساس لها، لكن الكعبة يعني لو وجدت صورتها في المصلى في السجادة يعني لا حرج في ذلك، أما البقية لا داعي لها. وأيضا كون السجادة تكون خالية من الرموز ومن أشجار أو كذا يعني أعون على يعني جمع القلب والخشوع وكذا. نعم، هذا يقول تعليقهم على بعض إهمال الشباب وغيرهم صلاة الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم توعد من تركوا صلاة الجمعة كذا أو لا يختمن الله على قلوبهم من ترك ثلاثة جمع كذا، جاء في أحاديث في النهي والزجر الشديد لمن تهاون في أداء صلاة الجمعة، وهذا الحقيقة أمر في غاية الخطورة، فيجب على الأبوين أن يعني يعينوا أبناءهم ويشجعوهم ويأمروهم أمرا يعني بالقيام لأداء الصلاة. هذا يسأل عن القواعد المثلى، أو أظن يسأل عن كتاب الشيخ بن عثيمين. نعم، كتاب الشيخ بن عثيمين القواعد في أسماء الله الحسنى من أفضل ما كتب، وأنا أنصح هذا الأخ وغيره أن يقرأ يعني ما كتبه الشيخ رحمه الله. هذا يقول يسأل ما زواج المسيار وما حكمه؟ سبق أنا ذكرت في هذا المجلس عدة مرات نعم أن زواج المسيار هو الزواج يعني الذي يعد بعض الناس خفيا، وهو جائز وصحيح بشروط النكاح المعروف بولي وشاهدي عدل وأن يكون هناك مهر. نعم، زواج المسيار كما قلت يحل بعض المشاكل، لأن بعض الرجال معذرة قد لو صرح وقع في مشاكل مع زوجته الأولى ومع كذا، وأيضا هذه المرأة تريد من يعفها ويستر عليها، ممكنها موظفة أو عندها أو أنها أرملة وهي بحاجة لرجل، الله قال وما خلق الذكر والأنثى، فهو يعني علاج لأحوال لا يمكن أن تتم بمثلا الزواج المعلن. فإذا كان زواج مسيار وبالخفاء لا حرج في ذلك، لكن كما قلت أن يكون بولي وشاهدي عدل ومهر وعقد نكاح كتابة، يعني ما يجي الواحد شيء بس في لف ودوران، لا هذا لا يجوز، هذا حرام. لكن نحن نقول إذا كان مثل النكاح الصحيح. نعم، هو خالف السنة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان النكاح، لكن يعني بعض أهل العلم يقول إنه يحل ويناسب أحوالا في المجتمع لا تصلح إلا بمثل هذا المسيار، والله أعلم. كم عدد الحور العين أو كم للرجل من عدد الحور؟ الله أعلم، يعني هذا فضل عظيم ولا الله أعلم. كيف يعرف العبد أنه مخلص؟ أن ينظر في عمله هل يزيد أم ينقص أمام الناس. أنت كن على عملك وعلى حالك الطيبة لا يؤثر فيك لا فلان ولا علا، إذا كنت والحالة هذه فنسأل الله عز وجل أن يكون هذا إخلاص. هذا يقول هل قال النبي صلى الله عليه وسلم حياكم الله؟ لا أدري، الله أعلم. هذا يقول ما حكم نبش القبر لاستخراج السحر؟ هل هذا الفعل جائز؟ أولا الجزم أن هذا سحر إن فلان مسحور أو غير مسحور لا يحتاج يعني إلى تثبت وإلى هدوء وإلى يعني سكينة. ما بعض الناس بسرعة هذا مسحور هذا في عين هذا مصاب بكذا، لا يخ ما يجوز، هذه أمور غيبية لابد من التثبت. عاد مسألة أنه دفن في قبر أو أنه وضع في كذا هذه عاد يعني ما أستطيع أتكلم بها في هذا المجلس، الأمور هذا لها حيثيات ولها سؤال ولها يعني نظر وتأمل، يعني ما يمكن أن يقال هذا في مثل هذا المجلس أنه ينبش قبر أو أنه نصعد في كذا أو نهدم جدار لا، هذه الأمور يعني حقيقة من الخطأ أن يتكلم بها على وجه العموم. هذه يعني من ابتلي بهذا الشيء يذهب إلى أحد أهل العلم ويسأل ويبين له 1 2 3 4 يوضح له كل شيء، وبعد ذلك ينظر يعني هل يصنع أو لا يصنع، هذا عاد زي ما قلنا أمر آخر، والله أعلم.